إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء متجدد من الشكمجية، إلى حلقتنا رقم 120. يا رب نتوفق في أن احنا نقدم باقة من الأغنيات اللي تلاقي استحسانكم، واللي نتكلم من خلالها على الفن والغنى وجميع من أسهم في مسيرة الفن أو فن الغناء العربي الحديث. تحية أسرة البرنامج في بداية اللقاء: حسين السنوسي، عماد غبريال، حسام فاروق، أحمد بركات، وطارق مصطفى. أهلا حسام فاروق معنا النهاردة مهندس الصوت، لسه عماد غبريال أجازة، يجي بالسلامة إن شاء الله. بحيي حضراتكم وهنبدأ نواصل اللقاء بالأغاني اللي هنقدمها، وهنبدأ بغنوة جميلة، وبدايتنا مع شريط من سنة 1954، شريط مدته نص ساعة، وقام بتلحين أغنيات هذا الشريط الموسيقار علي إسماعيل، وشارك في أداء أغنياته كل من الثلاثي الطروب والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وعادل مأمون وصعب مكاوي. لحلقة الليلة اخترت لحضراتكم من الشريط ده ثلاث أغنيات، والباقي حنقدمه في حلقات قادمة بإذن الله. الغنوة الأولى على الشريط هو أول تسجيل لأول ثلاثي في الإذاعة المصرية. هذا الثلاثي اكتشفه الموسيقار الكبير علي إسماعيل، وأصبح اسمه فيما بعد الثلاثي المرح. يختلف عن الثلاثي الطروب، الثلاثي المرح يختلف عن الثلاثي الطروب اللي عرفناه في الستينيات من القرن اللي فات. يعني طلع الثلاثي الطروب في الستينيات من القرن اللي فات، كان قبله الثلاثي المرح. الثلاثي الطروب اللي في الغنوة دي لم أستطع الحصول على أسمائه، يعني اللي احنا هنسمعهم دلوقتي الثلاثي الطروب اللي تعرفوا في الستينات بس احنا ما نعرفش أساميهم، ده غير الثلاثي المرح. التسجيل ده هو التسجيل الوحيد ليهم بعد سنة، يعني سنة 55 اتغير الأسماء، اتغيرت وبقى في الثلاثي المرح، واستبدلت المطربات وجم المطربين اللي احنا عارفينه. أنا لخبطت الدنيا، يعني في ثلاثي طروب دول اشتغلوا وتعرفوا في الستينيات، كان قبل كده في الثلاثي المرح. الثلاثي المرح بعد كده يعني خدوا اسم الثلاثي الطروب واستبدل علي إسماعيل الثلاثة الأولانيين بتوع الثلاثي الطروب القديم. على كل حال هنسمع اصحى يا ورد بصوت الثلاثي الطروب القديم من كلمات إبراهيم عاكف وألحان علي إسماعيل. اصحى يا ورد يا عز حبيب، جالك فولي امين وحبيب. اصحى يا ورد، اصحى يا ورد، اصحى يا ورد، اصحى يا ورد، اصحى يا ورد يا عز حبيب. هتعيش العمر حزين، هتزيد في جمالك ولا يبقى مثالك، هتزيد في جمالك ولا يبقى مثالك، واللي يشوف حسنك هيطير. اصحى يا ورد يا عز حبيب، جالك فولي امين وحبيب. اصحى يا ورد يا عز حبيب، جالك فولي امين وحبيب. اصحى يا ورد، امين وحبيب. اصحى يا ورد يا عز حبيب، يا لك قولي امين وحبيب. اصحى يا ورد، اصحى يا ورد، اصحى يا ورد، اصحى يا ورد، اصحى يا ورد يا عز حبيب. يبقى دول اول ثلاثي في الاذاعه المصريه، كان اسمهم الثلاثي الطروب. بعد كده ظهر في الستينيات ثلاثي طروب اخر. على كل حال عمنا علي اسماعيل خد اسم الفرقه بتاعته اللي هو الثلاثي الطروب القديم بتاعه ده وغيره بعد كده، سماه الثلاثي المرح، وجبنا بقى صفاء ووفاء وسناء اللي احنا عرفناهم. وكان في نفس المرحله في الستينيات كان في الثلاثي الطروب الجديد، لكن دول كان اسمهم الثلاثي الطروب اللي احنا سمعناهم وما نعرفش اساميهم، وكان اول ثلاثي في الاذاعه المصريه. يا ريت كده ابقى وضحت شويه، لان الحاجات ثلاثي واذاعه وطروب و والثلاثي البارح وهكذا يعني. طيب عمال بتطوي الزمن دي تاني غنوه في الشريط ده هنسمعها بصوت الست سعاد مكاوي، كتبها سعيد حسن ومن الحان علي اسماعيل. والعمر هنتكلم قليل عشان الحقيقة أنا عايز نسمع غنى أكتر، يعني أفضل إن احنا نسمع غنى أكتر. سعاد مكاوي هنا هي اللي فرضت أسلوبها على الغنوة، اللحن بسيط لكن هي عملت جوه اللحن، عملت غناء خاص بيها جدا جدا في نفس الميلودي أو في نفس إطار اللحن، ما خرجتش ولكن إدت طعم، عارف شوية التوابل على أكل عادية يعني، فعملت طعم للحدوتة. وواضح من الغنوة دي واللي قبلها طبعا هو للأستاذ علي إسماعيل بيحب جدا جدا استخدام آلات النفخ النحاسية وغيرها من آلات النفخ والفلوت وغيرها، يعني من هي متعددة آلات النفخ وكتيرة، هو غاوي جدا جدا استخدامها بالإضافة لأشكال الإيقاعات المختلفة، وده تأثر أكثر بالمدرسة الغربية، يعني ده مش غنى يتبع المدرسة الغنائية المصرية أو العربية في الغناء العربي التقليدي اللي هو فيه ثلاثة أربعة تون في اللحن أو السيكة أو استخدام العربات لو المطرب اللي بيغني واستخدام آلات التخت، حتى لو زودنا عليها الكمانجات والتشيلو وغيره، فليها شكل وليها طعم وليها لون عرفناه بعد كده وترسخ عندنا. لكن المدرسة دي، وزي ما يمكن هنقابل كم حاجة يعني في الحلقة دي، الأستاذ عزت الشوان، الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي، الأستاذ عزت الجهلي، دول كانوا بيحبوا المدرسة الغربية، ودي من كثرة الاستماع والافتتان بالموسيقى الغربية، وهي موسيقى علمية ورائعة خاصة للي بيذاكرها وبيفهمها، فكانوا مفتونين بيها يعني الحقيقة، فقدموا أعمالهم فيها هذا الطعم من الموسيقى العالمية. على كل حال يعني سعاد مكاوي أردت أن أشير هنا إلى أنها كانت بطلة الغنوة، يعني هي كانت يعني في المقدمة قبل اللحن الحقيقة وقبل الكلام كمان، كانت هي اللي في المقدمة وهي اللي تعد صاحبة الغنوة، هي نور الغنوة يعني. آخر غنوة في الشريط ده معانا النهاردة يعني، يا مغرمين للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الكلمات لإمام الصفطاوي شاعرنا الكبير، واللحن للموسيقار علي إسماعيل. يا مغرمي يا عاشقي من زي يا مغرمي يا مغرمي يا عاشقي من زي مين يا مغرمي مين زي مغرمي من مين يا مغرمي يا مغرمي يا عاشقي من زي مغرمي من زي مين حميل مال سلفته رشوك حيل ولا بزل في نظرته حبيت جيل مالو مثال في رئته رمشوك حيل ولا الغزال في نظرته وجبين نور ولا البذور وشعره ليل لكن جميل وجبين نور ولا البذور وشعره ليل لكن جميل قلبي هواك وارتاح إليه وبقيت معاه مشغول عليه ده فرحتي واسمتي من الحياة وجنتي في دنيتي طول الحياة ده فرحتي واسمتي من الحياة وجنتي في دنيتي طول الحياة وقربه كان حلم الزمان يا مغرمين يا عاشقين من زي ومين يا مغرمين يا مغرمين يا عاشقين من زي ومين يا مغرمين مين مين من زي مين Thank you. يمين. قضيت سنين كل حنين أسأل عليه وأقول يا عين حشوفه فين واتهنى بيه. بيوم لقاه نسيت مرار الانتظار مع الخيال وبن رضاه في الانسجام والابتسام ساعة ما قال يا مغرمين يا عاشقين من زي ومين. يا مغرمين يا مغرمين يا عاشقين من زي ومين. يا مغرمين مين مين من زي مين. نفس اللي قلناه على يعني على غنوة الأستاذة سعاد مكاوي عمال بتطوي الزمن. يا مغرمين هنا عبد الحليم نجوميته لو انه كان في اوائل اعماله يعني او في بداياته, لكن برضو شخصيته طاغية في الوقت اللي برضو نفس الاسلوب اللحني للأستاذ علي اسماعيل بيستمر في نفس النهج باستخدام نفس اللي قلنا عليه في الالات والحاجات دي. برنسيس دودي بتقول انا عايزة يعني يعني عايزة تفهم كعشرينية يا ستي. حاضر, عايزة تفهمي ايه بقى الثلاثي الطروب من الاول. حاضر نقول لك تاني. سنة 54 كان فيه ثلاثي طروب اللي سمعنا لهم غنوة اصحى يا ورد, ده غير ثلاثي طروب تاني طلع في الستينيات يعني بعدها بسبع تمن عشر سنين. لكن الثلاثي الطروب الاولاني ده بتاع سنة 54 اللي اكتشفه الاستاذ علي اسماعيل وخد الاسم بعد كده وغيره للثلاثي المرح, وغير المطربات اللي احنا سمعناهم دلوقتي في الثلاثي الطروب ده اللي هو الاولاني بتاع سنة 54 وخلاهم الثلاثي المرح وجاب صفاء ووفاء وسناء. يا رب تكون وصلت كده. وتحت امرك يا دودي. نقول اسامي باقة من اصدقائنا عشان نمشي على طول بعد كده على الاغنيات. استاذة مروة ابو العيلة, دكتور عاصم عبد الرحمن, استاذ حسن عامر, المستشار روبير راتب, دكتور مروان منصور, استاذ محمد عصفور, استاذ فؤاد عبد الحميد, استاذ مصطفى الحداد, سيدة نشوة تحسين, استاذة منى حسين, استاذة هناء الطوشي. حسين نكمل بمجموعة تانية بعد ما نسمع معاكم غنوة. سنة 54 برضو من نفس المنطقة دي او الوقت ده في شريط مدته نص ساعة لحنه الموسيقار الكبير الأستاذ عزيز الشوان. اخترت لكم منه غنوة بإيقاع رومبا لعادل مأمون. انظري لعادل مأمون إيقاع رومبا, شعر زينب محمد حسين وألحان عزيز الشوان. الخضراء حولنا مزهوة بالجمال مثلنا, والحنطة السمراء فاقت حلمنا. انظري حقولنا الخضراء حولنا مزهوة بالجمال مثلنا, والحنطة السمراء فاقت حلمنا. خلبت الضياء فتانة الرواء وزرقة السماء بديعة الصفاء. خلبت الضياء فتانة الرواء وزرقة السماء بديعة الصفاء. المود بالهنا وجنة للخلود بجبهة روح. انظري هذه دون المود بالهنا وجنة للخلود ها هنا فيها المسحور ها مطرحنا وزهرنا فان وروضنا نشوان وطيرنا فرحان وهمسنا ألحان وزهرنا فتان وروضنا نشوان وطيرنا فرحان وهمسنا ألحان. نفس المدرسة زي ما قلنا يعني شفنا الأستاذ عزيز الشوان والأستاذ علي نفس المدرسة الميل للمدرسة الغربية. طيب هو ده ليه ظروف في الغربية مالية مصريين على التليان على الإنجليز على الفرنسيز يعني كانوا مليين مصر ومليين مدن كتيرة في مصر يمكن أشهرها اسكندرية والقاهرة أيضا طبعا. فكان ميل اللي اقتحموا المدارس الموسيقية وتعلموا الموسيقيين أبناء هذه الجاليات وكانوا أساتذة كبار وعباقرة انهم يحاولوا يستنبطوا لون مصري بهذا الطعم هذه الجاليات المقيمة في مصر وايضا يتقبلوا بعض المتعلمين والخاصة في من المتعلمين جديد للموسيقى العربية الكلاسيكية او المعروفة بها اللي احنا عارفينه بإيقاعاتها بآلاتها باسلوب غناها باسلوب تلحينها بكل ما فيها. فحاولوا يعملوا كده تجارب كتيرة نجحت بشكل كبير جدا ولو كان هناك إصرار على استمرار مثل هذه المدارس لكانت نجحت نجاحا أكثر. ويمكن لما اتعمل هذا المعهد أيضا تعلموا على إيد فنانين في البدايات طبعا إيد فنانين أجانب وموسيقيين أجانب في منتهى التمكن فقدروا يوظفوا عندهم المفاهيم الموسيقية الغربية عشان يحاولوا يخدموا بها الموسيقى العربية كي تتطور الموسيقى والغناء العربي إلى مرحلة أخرى غير تلك التي هي فيها التي تمثل شعوبنا فقط يعني. ولذلك حنلاقي أن كتير من أو معظم الموزعين الموسيقيين الحاليين وبعض القدامة من خريج هذه الأكاديمية أو اللي هي المعهد العالي للكونسيرفاتوار مش القدامة قوي يعني طبعا مش الأوائل لكن في اللي بعد كده طبعا اللي هم بقوا أساتذة كبار دلوقتي يعني. على كل حال برضو ده لون من الألوان. سنة 53 في نفس المرحلة وبمناسبة مرور سنة على ثورة يوليو المجيدة قدم الإذاعة المصرية برنامجا بعنوان شعب وجيش. في البرنامج ده تم تقديم بعض الأغنيات الوطنية منها النشيد اللي هنسمعه مع بعض دلوقتي مدته 3 دقائق ونص تقريبا تسجل يوم 16 يوليو سنة 1953 جولاي 53 يوم 16. الغنوة اسمها نشيد المشاة بأداء المجموعة كتبها طاهر أبو فاشا ولحنها الموسيقار الكبير عبد الحميد توفيق زكي. Oh, الحقيقة هنا أقوى حاجة بقى يعني مش الباور، مش الحماسة، لا، التركيبة الموسيقية، التوزيع، الغنى، المجموعة اللي عاملة بتقول منتهى الحماس وكأنهم جنود عسكريون، يعني التركيبة الموسيقية، استخدام الآلات، زيادة الآلات النحاسية اللي بما يتفق مع يعني طعم نشيد وطني ونشيد، يعني الحقيقة هنا المعالجة الموسيقية للنشيد ده من أقوى من الأعمال اللي فاتت، احترامي لكل الأصوات الغنائية أو الأسامي الكبيرة اللي احنا عرضناها. لكن هنا الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي في 3.5 دقايق عمل شكل قوي ومحترم جدا جدا جدا، وفعلا حاجة فاخرة. يعني أصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، الأستاذة منة شورة، الأستاذة نداء عوض الله، دكتور حمدان الحمدان أصلي مصري حاضر، جعفر منديل، ولوجي أحمد، ياسمين الفخراني، محمد بوريجا، عزت خليفة، أسامة أحمد، بشار صعب، هيثم الخوالدة، إمام مصطفى، عبد عمر، دكتور سمر إسماعيل، رودينا سالم، كيمو المعلم، وليد عواد، وهيا وليد عواد زوجته الكريمة. هنقول مجموعة أخرى من الأسماء إن شاء الله، وكل اللي بيسمعونا مشرفيننا حتى بعيدا عن النت أو عن الفيسبوك أو عن صفحاتنا. برضو أنا هستنى في نفس المنطقة، منطقة بداية الخمسينيات أو النصف الأول من خمسينيات القرن اللي فات، سنة 1952، وضمن برنامج ركن الريف. البرنامج ده كان بيشرف عليه الإذاعي القدير الأستاذ عثمان أباظة، تم تقديم صورة غنائية قام بالغناء فيها الأستاذ سيد إسماعيل وأخرجها عثمان أباظة بنفسه. الغنوة أو البرنامج الغنائي ده أو الصورة الغنائية دي قام بالتمثيل فيها الأستاذ محمد علوان، وده كان زوج السيدة أمال فهمي رحمة الله عليها. قام أيضا بالتمثيل حسين فياض، عبد العزيز خرشد، ولطفي عبد الحميد، مدتها 8.5 دقايق. تعالوا نسمع برنامج غنائي مخالف بقى تماما لأنه من ركن الريف لكل ما سمعناه في بداية هذا اللقاء اللي هما الأغنيات الخمسة اللي فاتوا. يا رب يعجبكم هذا البرنامج الغنائي. جاهزين يا أولاد؟ أيوة جاهزين. أيوة يلا ابدأ الغير. يلا ابنا. يا سلام يا أبا على نسمة الصبحية اللي تنعش القلب. اللي ينعش القلب اكتر يا ولي، طلعتنا كده من الحاره عيله وحدي ويد وحدي. ربنا ما ينقص منا حد يا ابو ابراهيم. ربنا يديم الوفاق وصفى القلوب يا خال. الحمد لله. فين العفاطه مريم متولي؟ تعالى يا ابا. انت ما تنساهاش ابدا. ودي تيجي ينساها ازاي؟ طب عفط بقى عفط، هنمشي ساكتين. ساكتين ازاي؟ هو المشي يحلى الا بالسمع والغنى؟ غنوا يا اولاد غنوا. ايوه غني يا اولاد على الغطم الفجر يا رجاله. الله يقويكم يا رجاله. الله يقويكم. الغتم الفجر يا رجاله الله يقويكوا يا رجاله. الغتم الفجر يا رجاله الله يقويكوا يا رجاله. الغتم الفجر يا رجاله الله يقويكوا يا رجاله. الغيط الغيط الغيط الغيط نتعب ونقول محلى شجانة. نتعب ونقول محلى شجانة. رايحين وقلوبنا فرحانة. نتعب ونقول محلى شجانة. نتعب ونقول محلى شجانة. ده الإيد الخشنة الشجيانة أشرف من عمل بطالة. عالغيط عالغيط عالغيط عالغيط من فجر يا رجالي. الله يقويك يا رجالي. عالغيط من فجر يا رجالي. الله يقويك يا رجالي. عالغيط عالغيط عالغيط عالغيط شغلنا في الدنيا نصاحة وكسلنا في الدنيا هبالة على الغير على الغير على الغير على الغير حر الناس ما بتحينا في الحر الناس ما بتحينا وفي البرد الشغل دفينا في الحر الناس ما بتحينا في الحر الناس ما بتحينا ده الترعة بتجري جنبينا وتنسم ساعة الجيالة عالغير عالغير ولا عمره بيعطي لك سالة عالغير عالغير عالغير عالغير من الفجر يا رجالي الله يجويك يا رجالي عالغير من الفجر يا رجالي الله يجويك يا رجالي عالغير عالغير عالغير عالغير عالغير ارفع فاسك وعزل وجمد واجري ورا المية ولا تهمل واجري ورا المية ولا تهمل ارفع فاسك وعزل وجمد واجري ورا المية ولا تهمل واجري ورا المية ولا تهمل بكرة حنبض وراج مجمد والقطن تشيله الجمالة عالغير عالغير عالغير عالغير من الفجر يا رجالي الله يجويكوا يا رجالي عالغير من الفجر يا رجالي الله يجويكوا يا رجالي عالغير عالغير حيفرش داره ويتجهز ويجيب آلاتي وطبالة عالغير عالغير عالغير عالغير من الفجر يا رجالي الله يجويك يا رجالي عالغير من الفجر يا رجالي عالغير صورة موسيقية ريفية من وضع حسين طنطاوي ألحان وموسيقى أحمد عبد القادر غناء سيد إسماعيل إخراج عثمان أباظة قام بالتمثيل محمد علوان حسين فياض عبد العزيز فرشد لطفي عبد الحميد بالفجر يا رجال الله يجويكوا يا رجال عالغير بالفجر يا رجال الله يجويكوا يا رجال عالغير بالفجر يا رجال الله يجويكوا. يبقى البرنامج الغنائي ده غناء سيد إسماعيل كلمات حسين طنطاوي لحن أحمد عبد القادر احمد عبد القادر اللي اتظلم جدا الناس مش عارفاه، او معظم الناس مش عارفين غير وحوي يا وحوي يعني اللي هو غناها بصوته يعني، لكن ليه اعمال كتيره جدا شديده التميز. يوم 26 سبتمبر 55 سجل الموسيقار عزت الجهلي 3 من ألحانه للإذاعة المصرية على شريط مدته نص ساعة. غنوتين من الشريط ده كنا قدمناهم في حلقات سابقة من برنامجنا كان يا مكان، وهي أو الغنوتين هما كنت أتمنى لسعاد مكاوي والفحامين لمحمد أنديل. الغنوة الثالثة في الشريط ده هنسمعها مع حضرتكم دلوقتي، ليلة محتجينة، هنسمعها بصوت أبو نور أو محمد عبد المطلب من كلمات عبد اللطيف البسيوني ألحان عزة الجهلي. بلدنا يا زين ليلة ما حد جينا تزور بلدنا يا زين، حمل البلد فينا واعمل فرح للدين للدين للدين يا زين. ليلة ما حد جينا تزور بلدنا يا زين، حمل البلد زينة وعمل فرح للدين للدين للدين يا زين. حفرش طريق زهور من أجمل الأزهار، والحي حملة بخور لحد السابع جار، حفل طريقة زهور من أجمل الأزهار، والحي حملة بخور لحد السابع جار. وحفلنا ايه الحنة وانا وانت لدهنا، وحفلنا ايه الحنة وانا وانت لدهنا، وحفلنا ايه الحنة وانا وانت لدهنا، وحفلنا ايه الحنة وانا وانت هني بعضينا على فرحتي القلبين قلبين قلبين يا زين. وسلام وحمام جميل طاير، والحي مش حينام والحي مش حينام طول ما الفرح داير، وكل ما تفوت باب هي زغرات الأحباب، وكل ما تفوت باب هي زغرات الأحباب، ذكرات الأحباب وكل ما تكتب في ذكرات الأحباب والناس تهنينا بالورد والرياحين رايحين رايحين يا دين شربات وحغني للأفراح حسقي البلد شربات وحغني للأفراح وحقيت عشر نجفات وحقيت عشر نجفات نجفات نجفات سبع ليالي وحغني لحن جديد وانا وانت نبقى بعيد وحغني لحن جديد وانا وانت نبقى بعيد وحغني لحن جديد وانا وانت نبقى بعيد وحغني لحن جديد وانا وانت نبقى بعيد وحننسى ماضينا وانسى ميح الليمين الليمين الليمين يا زين ليلتنا حنينة في طول بلدنا يا زين ليلتنا حنينة في طول بلدنا يا زين حملة البلد ليلة ما حتجينا محمد عبد المطلب عبد اللطيف البسيوني والموسيقار عزة الجهلي. عايزين نبقى نعمل في لقاء تاني كده ان شاء الله مقارنة بين الاعمال اللي طعمها عربي والاعمال اللي طعمها غربي في موسيقى الموسيقيين المصريين الكبار زي عزيز الشوان عبد الحميد توفيق زكي والاستاذ عزة الجهلي والاستاذ علي اسماعيل. عايزين نبقى نعمل مقارنة كده بالاسلوب اللي اتبعوه في المدرستين لان اللي يعني استاذ عزت الجهلي هنا عامل لحن مصري قح وليه في نفس الوقت مؤلفات موسيقيه ترقى الى العالميه. هنبقى نعمل المقارنه دي ان شاء الله. برحب باصدقائي على الفيسبوك سمير حسن دعاء محمد دكتور خبير بركات استاذ طارق العمروسي محمد عبد السلام هيثم الغتاوي منال فاروق احمد حشاد الحان الموجي ماركو هارون منال حسن دكتور اشرف ابو سالم ونجمه في سما والاستاذ انور وجدي. نسيب الخمسينيات ونروح للستينيات ومن أغنيات هند علام أخت محمد فوزي والست هدى سلطان من أغنياتها الندرة الإذاعة غنوة اتسجلت سنة 63 الغنوة اسمها قلب تهنى تغنيها هند علام من كلمات الشاعر السكندري الكبير ربنا يديله الصحة الأستاذ محمد زكي الملاح ومن ألحان الموسيقار السكندري الكبير عبد الرؤوف عيسى. قلب تهنى مع هند علام. افرد لي جناحك خدني معاك وحبيبي معايا حبيبي معايا شفت في قربه جمال البسمة هفضل طول العمر أحبه حب حيسعد قلبي وقلبه غني يا دنيا وزيدي هنايا حبيبي معايا حبيبي معايا يا دنيا وزيدي هنايا قلبي غنى ونلت منايا وانت يا حب افرد لي جناحك خدني معايا وحبيبي معايا حبيبي معايا نور أحلامي اللي أنا بهوى عشي سعد جمالي ما اتمنيت وديني لقيته وبأفراحي حي شوية حبني معاه مستقبل عمري والأيام هتعوض صبري غني يا دنيا وزيد غنايا حبيبي معايا حبيبي معايا يا دنيا وزيدي هدايا قلبي اتغنى ونلت منايا وانت يا حب افرد لي جناحك خدني معايا وحبيبي معايا حبيبي معايا شبابي وفتح صبح على أحبابك صبح ده احنا خلاص رح نصبح عيلة وقلوبنا المشتاقة حتفرح ده احنا خلاص رح نصبح عيلة وقلوبنا المشتاقة حتفرح ده المستقبل مستنينا رح يسعدنا ويهنينا غني يا دنيا حبيبي معايا حبيبي معايا يا دنيا وزيدي هدايا قلبي غنى ونلت منايا غني يا دنيا وزيدي هنايا قلبي اتهنى ونلت منايا وانت يا حب افرد لي جناحك خدني معاك وحبيبي معايا حبيبي معايا غنوة لطيفة وفي شبه بين صوتها وصوت ست هدى سلطان وقلنا الكلام ده قبل كده. أهلا وسهلا بالصديق الأستاذ محمد البرنس. آخر أغانينا ومن حفل أقامته الإذاعة المصرية في مدينة سوهاج يوم 1 يناير عام 1967 قدم الفنان الكبير محمد رشدي غنوته الشهيرة عرباوي اللي كتبها حسن أبو عثمان ولحنها حلمي بكر وهنسمعها مع بعض دلوقتي. Yeah. نورك أم التربيع بترسم ظلايا على الكورة عرباوي يا أصحاب الشابة الحلوة الصنيورة أم التربيع بترسم ظلايا على الكورة وضفاي الغارت من القصارة قصت على رني الخناخير وعيون يا صبايا ما تتوصى غيا وبتطير سغالين وضفاي الغارت من القصارة قصت على رني الخناخير وعيون يا صبايا ما تتوصى غيا وبتطير سغالين بتبص بصة الله عليها الشمس تخجلي وتدمع عينيها بتبص بصة الله عليها الشمس تخجلي وتدمع عينيها والبدر يسها لما يراعيها وش حالنا يا ابو قلبي غاوي حبة حبة تصبح عمارة قلبي يا قلبي يا حيارة والله لعملك شارع وحارة قلبي يا قلبي يا حيارة والله لعملك شارع وحارة وحبة حبة تصبح حمار نبضوا حلامي خضراوي ويا وزع الحنة بتهو إليا نبضوا حلامي خضراوي ويا وزع الحنة بتهو إليا اهدى يا قلبي صبرك عليا الصبر هو المداوي كانت نغم كبيرة وا وا والله يا وا مغرم الصبا وا وقالوا لي أهلي هوا غلابة والله يا وا مغرم الصبا وا وقالوا لي أهلي هوا غلابة أنا قلت الشاري وما دمت الشاري لو كان قلبي روا روا وأصر الهنا في طرحة لي وبطر عشينا ياسمين وبقلي وأصر الهنا في طرحة لي وبطر عشينا ياسمين وبقلي واخلف صنوكم في الحب يالي فاكرين الهوى دمعي وشكاوي كنت شاري يدهم زمانك المهر مركب وانت معداوي يلا تقل جيبك. بختام غنوة عرباوي للفنان الكبير محمد رشدي بنكون وصلنا لختام لقائنا النهاردة من الشكمجية لقائنا 120. أنقل لكم في النهاية تحيات أسرة البرنامج حسين السنوسي عماد غبريال والنهاردة كان مشرفنا حسام فاروق أهلا وسهلا المخرج أحمد بركات وكان معكم طارق مصطفى أعود وألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف ليل القاهرة ودوما إلى لقاء تصبحوا على خير. كنا وكنتم مع الشكمجية سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل الشكمجية إعداد وتقديم طارق مصطفى مونتاج حسين السنوسي إخراج أحمد بركات